كنز حيث أقر في شريعة الله عز وجل ودينه، فهذا يعتبر باقي من البغاة، يعلم وينبه ويرد بالحسنى بشروط الكلام على البغاة، فإن قبل وإلا قوتل ويقاتل من غير القتل طبعا، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، اللي شروط قتال أهل البغي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه وقال هي رواية عن أحمد ورجحها ومال إليها في قبول الهدايا في أعياد غير المسلمين، ذكرها لقضاء الصراط المستقيم في غير ما يكون شعارا لدينهم ولا يكون وثنا ولا صنما. وأما إظهار هذه الشعائر وإظهار بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع لحومه، هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أو غير مخاطبين. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله كما حكاه عنه العلاء بن اللحام البعلي رحمه الله في كتابه القواعد الرسولية جواز بيع الكفار الحرير يلبسوه، وجواز بيعهم أن يباعوا أواني الذهب والفضة، بل أنه قال ولو صنعها لهم جاز، هذه في قواعده رحمة الله تعالى عليه. كل هذا مبني على هذين القولين والخلاف في هذه المسألة، هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين. فكما ذكرنا القول بأنهم مخاطبون هو قول مالك رحمه الله الشافعي والرواية الثانية عن أحمد، والثانية قول أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد أيضا، وهي التي اختارها بعض أصحابه منهم أبو الخطاب ومال إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. كما ذكرت ظواهر صنيع الشريعة أو ظواهر أحكام الشريعة يدل على ذلك، وما ذلك إلا لأنه محجوب عن التكليف بهذه الفرعيات إلا بشرطه. أين شرطه؟ شرط غير موجود، وهو الإسلام. والمسألة كما ذكرت هي مسألة مشكلة ومترددة، لكن هذه أقوال وأدلة الفريقين وتعليلاتهم، وهي كما ذكرت سهلة في النسيرة. ولهذا لما ذكر ابن قدامة في المغني على كسب جنان الخمر هل تضمن، يعني هم يتركون وما فعلوا كما أظهروا، ما قال أنها تكسر ابتداء، لكن لو كسرت أو كسر المسلم خطأ أو غصبها ثم كسرها هل يضمن على قولين مشهورين قول مالك والشافعي، والرواية الثانية أحمد أنه يضمن قيمة هذه الخمرة ما دام أنه ما باعها على مسلم ولا أظهرها ولا شربها في قارعة الطريق وإنما استتر بها. والقول الثاني بأنه لا يضمن، واختارها أيضا من قدامة في المغني أنه لا يضمن، لو غصبها أخذها نقلها يعلم أو لا يعلم أنه ثم تلفت فإنه لا يضمن. هذا بس يدلك هذا على أن الخلاف قوي والمسألة حرجة عند أهل العلم، ليس جرية في أدلتها في اختيار أحد القولين. يقول المصنف رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا فيه نظر، ليس الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، لا غرض للشريعة في أن تنهى عن ضد الشيء، هي غرضها في أن تفعل المأمور وغرضها أن تترك المنهي عنه، فليس هو حقيقة في الأمر نهي عن الضد وفي النهي أمر بالضد. لكن ما التعبير الصحيح هنا؟ وذكر بعض شراح الورقات أنه لازم يلزم من الأمر بالشيء ترك ضده، ويلزم النهي عن الشيء فعل ضده فقط. أما أن نقول حين نقول من عندنا أن الشريعة نهت عن هذا، ليس هذا مقصود، ليس هذا مقصود للشريعة، هذه في العبارة والمسألة يسيرة. يقول المصنف: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف النهي، ويسري على النهي يا إخوان في المباحث اللغوية وغيرها ما يسري على الأمر مما ذكر سابق. وهي نهي من هو أعلى يكون التماسا، من هو أدنى يكون تحريما ومنعا. لكن المسألة الرئيسة هنا التي استهل بها المصنف الكلام على النهي هي دلالة النهي على فساد المنهي عنه، وهذه محل خلاف وتحرير محل النزاع. إنما كان ركنا أو شرطا فهو فاسد، إذا فسد الشرط أو فسد الركن فهو فاسد. مثل النهي عن الصلاة بغير وضوء، هذا لا يقتضي الفقهاء بأن الصلاة باطلة، ثم اختلفوا بعد ذلك على أقوال عدة. القول الأول أنه يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في عبادة أو في معاملة لحق الله أو لحق العبيد، سواء كان لعينه أو لوصفه، وصفه المجاور أو وصفه البعيد أو وصفه المنفك أو وصفه اللازم. هذا كله إشارة إلى خلافات العلماء في هذه المسألة، وهذا هو قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. كل شيء عبادة معاملة بطلة، بيع أنت بطلة. الأدلة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، هذا لوصفه اللازم، النهي عن نكاح المرأة على عمتها لوصفه اللازم، هو وصف لازم ولا خارج عن عن عن حالة النكاح؟ يعني هو في شروط النكاح وأركانه ولا أمر خارج يراد به؟ ماذا، ما هي علته أو حكمته؟ قل لا، علة النهي النهي عن زواج الرجل المرأة على عمته، نعم، الصلة، المحافظة على الصلة أو درء القطيعة، هذا ليس بوصفها اللازم. ومع ذلك أجمع الصحابة على بطلان نكاح المرأة على عمها مثلا. القول الثاني أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، هذا في الطرف الثاني، بل يقول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم ويقتضي الصحة، النهي يقتضي الصحة. لماذا يا إخوان؟ سؤال: لماذا قال الحنفية النهي يقتضي الصحة؟ مو ما جو يعاندون الذي يعاندون الظاهرين، فيه علة. قالوا: لأن ورود النهي، ورود النهي يدل على أن عمل موجود صحيح ومعتبر، وإلا كان ألغى، نحن هذا ضعيف. القول الثالث أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملة، وهو قول الآمدي والغزالي، وذلك لأن العبادات أو بالأصح التعبدات، سميها الفقهاء التعبدات المحضة، تعبد المحضة الذي لا يعرف معناه على التفصيل، يعني مثلا العبادة الصلاة أن تعرف وش معناها على الإجمال؟ على الإجمال تعرف؟ الجواب نعم أعرف، هذه عبادة لله عز وجل وفيها معاني إيمانية وفيها تزكية للنفس وفيها طهارة للقلب وفيها تذكر منها ما تشاء، هذا عليه. لكن على التفصيل لو قال لك لماذا هي في هذا الوقت ولماذا هي في هذا العدد ولماذا الفاتحة هنا وليست هناك ولماذا النهاريات سرية والليليات جهرية، تعرف المعاني التفصيلية للعبادة؟ الجواب لا. فهي إذن غير معللة، وأنت إنما تعرف فساد الشيء، هذا تعليل الآمدي والغزالي وهي قول الإمام الشافعي. أنت تعرف فساد الشيء وصلاحه من وين؟ من كون العلة معلومة. فإذا كانت العلة معلومة، إذا وجد المقصد الشرعي في هذه العلة تبينت أنت بأن العمل صحيح. لكن إذا كانت العلة منزوعة من هذا العمل لا تعرف له علة، كيف تعرف فساده وصلاحه؟ هذا هو معنى قول العامدي والشافعي والغزالي وقول الشافعي. وأما المعاملات فهي معقولة المعنى على التفصيل، المعاملات والعادات معقولة المعنى على التفصيل، معروفة العلة، معروفة المقصد. فإذا وجدت أركانها المعتبرة عقلا في صحة هذه العبادة، المعاملات ترجع إلى العقول في مصالحها، فإذا وجدت معانيها العقلية الصحيحة صحت هذه المعاملة، وإن لم تكن كذلك فهي باطلة. القول الرابع أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان لمعنى في نفس المنهي عنه، في نفس المنهي عنه، فإن كان في غيره فلا يقتضيه. فيقولون لا فساد في الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، ولا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لأن النهي ليس لمعنى في ركن البيع، في ماهية البيع وركنه وشرطه، وإنما لمعنى خارج عنه، وهي مثلا البيع بعد النداء الثاني للجمعة شرع للمحافظة على الصلاة. فإذا نهيت عن ذلك صح بيعك وأنت آثم، هكذا يقول الحنفية والشافعية وغيرهم. طيب الصلاة في الثوب النجس على هذا القول ايش يكون عندهم؟ فاسد عندهم، نعم الأصل عندهم الفساد. ما نقول الآن على النسيان من لبس ثوبا نجسا، هذا الصحيح أنه لو لبس ثوب في نجاسة أو صلى لبقعة في نجاسة ثم لم يعرف بذلك إلا ما صلاته صحيحة، نتكلم عن إنسان تعمد هذا صلى بهذا وهو يعلم ذاكرا عامدا. فرد عليه في موضوع البيع حين قالوا بأنه صح البيع، رد عليهم الآخرون فقالوا بأن البيع اشتمل على تعطيل الصلاة، يقولون كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث، فبطلت هذه المعاملة وهي البيع. يقول وهم يقولون، يرد عليهم القائلون بأن النهي الفساد الذي هم الظاهرية والحنابلة وبعض الحنابلة، ليست الرواية الصحيحة من أبا أحمد، يقولون وهم يقولون بفساد نكاح العمة وهو المانع لمعنى خارج عن العقد وهو قطيعة الرحم. العقد صحيح تم بأركان، امرأة تزوج عليها وقد أجمعوا على أنه نكاح ضار، فدل على فساد رابطهم في اقتضاء النهي الفساد. ولهذا قال في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامها، هذا صريح التعليل. القول الخامس أن النهي إذا كان لذات الشيء فهو فاسد، وإن كان لوصف فلا يقتضيه، قالوا كالنهي عن صوم يومي العيدين هو منهي من عنه وصف العيدين لا لجنس الصوم، يعني الصوم ما جاء في مشكلة نفسه. نعود إلى بعض الأقوال الأخرى. فردوا عليهم وقالوا وكذلك الصوم في الحيض، أجمعوا على أن الصوم في الحيض أنه فاسد، ومع ذلك هل هذا الصوم فسد بمعنى في الصوم وفي ركنه وفي زمنه وبدايته ونهايته، أم أنه فسد بمعنى خارج عنه وهو حال المرأة خارج عن موضوع الصوم؟ والصحيح طبعا أنه فاسد بإجماع طبعا في الحيض، وفاسد أيضا بالدليل في العيدين، لو صام ما أجزع، لو صام قضاء ما أجزع، ولو صام نافلة ما أجر عليه فالأثم. يقول ابن القيم رحمه الله فإن قالوا الحيض صفة في الحائض وزمان الصوم ليس صفة بالصائم، قيل فالوقوف بعرفة أو بغيرها ليس صفة للحاج رحمه الله. يقول الوقوف بعرفة صفة للحاج، تدخل في صفة الحاج نفسه مثل ما يكون الحيض من المرأة. فابن القيم رحمه الله في المناظرات الفقهية يعني دقيق رحمه الله تعالى. يقول ومع ذلك يفسد حجه إذا تلبس بمكان آخر، أنت عليك التزام بالوارد الشرعي، وإذا خالفته فسدت عبادتك أو معاملتك على القول. يقول كما لو صام من الليل لم يصح. رد عليه قال فإن قالوا الليل ليس بمحل للصيام، قيل فالعيد ليس بمحل للصيام. أنت لو صمت من الليل تقول أجزاء عني، الليل احيانا يصير اطول من النهار، ثم صمت من الليل اجزع عنك ولا عباده فاسده؟ قالوا عباده فاسده. فيوم العيد ليس محلا للصيام، ففسدت عبادتك لانك اتيت بها في غير محلها، كما ان هذا قد افسد الصيام في غير محله. القول الشاذ انه يقتضي الفساد اذا كان في حقوق الله، ولا يقتضيه إذا كان في حقوق الخلق، هذا قريب من قول الشافعي والآمدي والغزالي، وهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا القول السادس، أنه يقتضي الفساد إذا كان في حقوق الله. حقوق الله هي التعبدات، ما تدري ما معناها، بخلاف معقولات المعنى ومعقولات العلل، هي حق لمن علل الحكم لأجله، فهو الحقيقة في تداخل كبير وتطابق بين قوله وقول الآمدي والغزالي. يقول ولا يقتضي الفساد إذا كان في حقوق الخلق إلا إذا لم يجزه المخلوق المظلوم، لأن طبعا المعاملة الباطلة ظلم ولا لا ظلم، لأن الشرع نهت عنه. فإن أجازه المظلوم في هذا الحق صححناه، وإن لم يجزه أبطلنا. هذا قول بعض المالكية واختار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله من هذا القول ضوابط، يقول إلا إذا كان النهي أمرا مطلقا لا يختص بالعبادة ولا بغيرها، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب وهكذا. أنت منهي عن هذه الأشياء، لكن يختار الإمام رحمه الله أنها لا تفسد بها العبادة وجعلها ضابطا. ومن أين أخذها؟ أخذها على طريقة الحنفية في الاستقراء واستنباط القواعد من الفروع. قال إن الصحابة ما كانوا يأمرون الناس بإعادة الصلاة في الدور المغصوبة ولا في الأراضي المغصوبة ولا في السكاكين المغصوبة، فأخذ منها ضابطا أنه إذا اجتمع الأمر المطلق أو توارد الأمر المطلق مع النهي المطلق فإنه لا يقتضي الفساد. الأمر المطلق وشو؟ في الصلاة في الدار المغصوبة. الأمر بماذا؟ بالصلاة، أمر مطلق. لو قال صلوا في الدور المقصورة تبين أنها صحيحة، فالدلالة جاء مطلقا غير مقيد. طيب النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، النهي عن الصلاة هو نهي مقيد ولا مطلق؟ ولا الإنسان منهي في الدار المغصوبة عن كل حركة، عن الدخول والخروج والمبيت والذهاب والإياب والانتفاع، أي شيء تسوي في الدار المغصوبة أنت منهي عنه، من جملته الصلاة. فالصلاة غير مقصودة في النص أصلا، وإنما جاءت بإطلاق، دخلت تحت المطلق أو تحت العام. صنع أو صاغ هذا الضابط من خلال ما فهمه من طريقة السلف في عدم إبطال الصلوات وهذه الأشياء، ثم جعلها ضابطا كل فرع جديد ينطبق تحته. يعني ما كان السلف يقول انتبه للسكين المغصوبة، قال هي مثل هذه فروع. استثنى أيضا من قاعدته، إن قلنا قاعدة الشيخ الإسلام ما هي؟ قول بعض المالكية ما هي يا إخوان؟ ما هي؟ نستذكرها يا إخوان. نعم نعم، فيقول أيضا ما استثنى من ذلك أو هو شرح للقاعدة، أن ما نهي عنه لحق العبد من الظلم والإكراه فاختار إمضاءه فلا يقضي الفساد، اختاره المظلوم، كتلقي الركبان والغش في السلع والغرر في المبيعات. طيب شو الدليل يا إمامنا يا شيخ الإسلام؟ قال دليلي هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الحديث فيه دليل على تصحيح البيع ولا لا؟ وجعل الخيار لمن؟ جعله المظلوم، هو ما همه، يبغى لحم، يبغى يمشي السلع. ما قال العقد باطل، قال هو بالخيار، الخيار معناه العقد قائم صحيح. لما أثبت له الخيار دل على صحة العقد ووجوده، على وجود العقد وصحته. طيب دليل آخر لشيخ الإسلام، يقول حين نهي عن أن يتلقى الجلب، إذا جاء الجلب من الأرياف أو البوادي، البوادي يأتون بسلع البادية والأرياف يأتون بسلع الأرياف يدخلون البلد، نهي عن تلقي الركبان. تلقي الركبان يقول لماذا؟ يختار شيخ الإسلام أنه لحظ الجالب، يعني حتى لا يغلب وحتى يرد إلى السوق ويعرف الأسعار. فيقول جاء النص قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان. قال وصاحبها بالخيار إذا نزل السوق، فاعتبر أن العقد باقي وهو بخير. فإذا نزل السوق عرف الأسعار، إن شاء إن كان السعر كما هو لزم البيع، فإن كان فيه ظلم فله أن يفسخه، لأننا تبينا فساده بوجود الظلم الذي لم يرضى هذا الشخص. وهذا في صحيح مسلم. ثم يقال كل ما دل الدليل بعد ذلك أيضا على استثناء من هذه القاعدة الكلية، سواء كانت مسألة عينية أو كان ضابطا قلنا به، وهذا هو أقرب الأقوال، وهو اعتبارها في حقوق الله والتعبدات المحضة لا في المعاملات، وفيما عقل معناه إلا إذا لم يرضى المظلوم في المعاملة به فإننا نعتبر فساده ونبطله على صاحبه. تطبيقات كثيرة ذكرنا منها صلاة الدار المغصوبة والثوب المغصوب والذبح السكين المغصوبة، وذكرنا في عدم الفساد يتعلق الحق بالمظلوم فيوقف على إجازته، مثل بيع الرهن. بيع الرهن منهي عنه ولا لا؟ هل يبطل به بيع المرهون؟ يعني لو يجي إنسان يبيع البيت بين المرهون صندوق التنمية العقاري، ثم كنت قاضيا فتخاصم الناس إليه وقال يا شيخ أنا على مذهب الظاهرية والرواية الثانية عن أحمد. العقد باطل ووافق محلا غير صحيح. وأنا طبعا زادت الأسعار ويبطل البيع، وهذا بيع مرهون، أو أحيانا نقصت الأسعار المشتري قال أنا بطلت العقد غير منعقد. والظاهرية رحمة الله تعالى عليهم ورحم الله ابن حزم كان يرى ويقول، وأخذ يحتج عند القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ كيف يصح العقد؟ كيف يفعل؟ خل التطبيق عندنا في مسألة ليش القضائية، في مسألة أيضا في الفهم والفتوى. كيف نعتبر الصحيح ولا فاسد بسرعة يا أخي؟ أين المظلوم؟ طيب بقرب هذا، أين المظلوم؟ نعم لا ما له علاقة بذلك، نتكلم على الرهن. ما عندنا مشتري وعندنا بائع وعندنا طرف ثالث، من هو الطرف الثالث؟ ها؟ المرتهن، المرتهن اللي صندوق التنمية العقاري. ها؟ نعم. كيف نعتبر الفاسد؟ فنقتل في بطن القاضي، ونعتبر الصحيح فنصح. نعم. ها؟ من هو المظلوم؟ دورة هذه. ها؟ من هو المظلوم؟ نتكلم نبغى نقول الآن العقد يقتضي الفساد، إنه ولا لا يقتضي فيها الصور المعينة. أحسن. صندوق التنمية. اسأل مو بلازم أي واحد أو أي واحد مرهون لأي شخص. نجيب المرتهن، تعال يا هذا العقار مرهون. أنت ما تبي ينتقل؟ قال لا والله ما يهمني، أنا أبغى دراهم الفلوس اللي أنا أطلب هذا الشخص رهنت لأجل، وبنا رهنت البيت لأجل أضمن حقي. أنا الآن أطلب حقي، يعطوني حقي فأنا بأجهز البيت، أنا ما عندي مشكلة. ما يعطوني حقي أنا ما أطلب. فماذا تفعل؟ أنت تقول للمشتري أنت بتسدد للرجل هذا قيمة أو للبائع تسددون لهذا الرجل قيمة الرهن؟ قالوا نعم نسدد نرضيه. الآن المظلوم الآن صار إيش؟ صار منتصر، صار منصورا لا مظلوم. قال يا أخي أنا مع السلامة، أنا ما أبي الرهن، أعطوني دراهم. قام البائع خاصة كان السعر زائد، يقوم من يرغب في إنفاذ الصفقة فيدفع الثمن للرهن، يقول له رح يقال له مثلا أحيانا 1000 أو 2000 أو 10 أو 100 والسلعة زادت. فيقول كم تبي؟ السلعة زادت 1,000,000 وأنا بعطيك 100,000 الآن وتفك الرهن. قال نعم أنا قادر. أعطاه 100,000 وفك الرهن. بس كل البيع لازم بين البائع والمشتري ولا مو بلازم؟ لازم. ذهب حق المظلوم. المظلوم هو الذي لا يريد السلعة أن تنتقل إلا إليه بسداد ما له من المال. فلما نعطي حقه أو رضي أو تنازل انتهى، وصار ما بينهما عقدا صحيحا تعرف علته لأجل حظ المرتهن. فلما انزالت هذه العلة تبين أن ما بينهما من العقد هو صحيح. ومثله بيع النجش. إذا قال يا أخي ترى فلان وفلان صلوا تراهم زادوا السعر، قالوا وإن أنا قال ولو زادوا السعر زيادة بسيطة أو إن شاء الله ميب بسيطة يرلى فيها غلط، ثم تنازل عنه. ومثل التدليس، تدليس السلعة نفسها وتغيير شيء من صفاتها، مثل تحفيل الدابة وفرك وجه الجارية، كان يعرف في سوق النخاسة إذا أراد يبيعها كان فرك وجهه ليش والله هذا نص عليه الفقهاء فرك وجه الجارية، هذا نوع من التدليس. ومثل أيضا ما ذكرنا بيع تلقي الركبان، لكن هل يدخل في بيع الحاضر للباد؟ لا، لأن الصحيح أن العلة لأهل البلد، فيأتي ويأخذ السلعة فيقول أنت ايش تبغى السلعة؟ كم من يعني؟ قال سيارة هذه ب2,000 ريال بواحد ب2,000، لكن على على على التقسيط والتجزئة أبيع عليك 7,000 و10,000. ليش تبيع؟ أعطني إياها وباخذ سعي عليك وباخذ كذا وكذا، هذا بيع حاضر للبلد، هذا غير تلقي الركبان. هذا حتى لا يقع احتكار، فيأتي الناس يتحكمون في الأسواق، فكما جاء في حديث دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يأتي الفلاح ويبيع على المستهلك مباشرة، ما في وسائط يتحكمون بالسوق كما يفعل في سوق الخضار وأشياء أخرى ويتحكمون بأسعار الكوسة، وهذا صحيح واقع نحن. هذا الحقيقة لحظ أهل البلد وشيء عام، ليش عندنا مظلوم واحد؟ كان العلة التعبدية فلا يدخلها ذلك. ما يقضي النهي فيه الفساد صوم العيد يوم العيد، نكاح الشغار، الصلاة في أعطان الإبل أن منصوصة نهي مطلق وأمر مطلق، منصوصة على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، الطلاق في الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم، النهي وأحبتي في الله يصرف من التحريم إلى الكراهة بقرينة، مثل ما قلنا في الأمر، ما نعيد الكلام مرة أخرى، نفس الكلام والأدلة والتعليلات، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، نهي، ثم فعلها استقبالا واستدبارا في حديث جابر وابن عمر حين قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس، في حديث جابر بالعكس، اختلف العلماء فيها، بعضهم قال ما كان في البنيان وما لم يكن، بعضهم الاستدبار فقط هو المحرم دون الاستقبال، بعضهم عكس الاستقبال دون الاستدبار، وبعضهم جعل الضابط البنيان، فهذا لا دليل عليه، وأرجح الأقوال ما ذهب إليه بعض المالكية توصى أن النهي يكون للكراهة، والمسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم في هذا المحل، بعضهم يقول منسوخ ما يفعل، لكن الأقرب أنه للكراهة. ومثله التعارض الموهوم بين حديث طلق بن علي وبين حديث بسرى بن صفوان في قوله من مس في حديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك، دل كما اختار الشيخ الإسلام على أن النهي للكراهة ليس للتحريم، أو الأمر للاستحباب وليس للوجوب، نفس المعنى. ثم ذكر مصنف صيغ الأمر، فذكر أنها للإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الهدي فكلوا، وقوله إذا حللتم فاصطادوا، أو التهديد اعملوا ما شئتم، أو التسوية اصبروا أو لا تصبروا، ليس أمرا يسوي بين أمرين، أو التكوين أي خلق الأشياء وإيجادها كقوله عز وجل كونوا إرادة خاصة. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن فيما يأتي من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولكن نكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، فهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر تعريف العام وتعريفه. فالعام هو ما شمل اثنين فصاعدا دفعة واحدة من غير حصر. فدفعة واحدة يخرج كلمة إنسان، وإنسان يشمل بوصفه متعدد، الإنسان يشمل مليار شخص. فهو يشمل من غير حصر، ودفعة واحدة يخرج كما قلت الإنسان، لأنه يشملها ولكنه بحصر. فدفعة واحدة ما يشمل أكثر من فرد، دفعة واحدة يشمل أكثر من فرد، لكنه ليس دفعة واحدة مثل الإنسان. والإنسان ينطبق على متعدد الاشتراك ولكنه ليس بالعموم، أي يشترك في هذا اللفظ كل إنسان لكن لا تعم كل إنسان. لو قلت مثلا جاء إنسان، المعنى هذا جاء كل إنسان، هو يدل على متعدد، يدل على مجموع. وثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه صيغ العموم، وذكر منها اسم الواحد المعرب باللام بقوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فحين دخلت الألف واللام أفادت العموم أي كل إنسان. أو اسم الجمع المعرف باللام بالألف واللام بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي جميع المسلمين. ثم ذكر الأسماء المبهمة كمن في من يعقل بقوله عز وجل فمن يعمل مثقال من، هنا اسم موصول أي يشمل كل من يعمل مثقال ذرة فإنه يراها يوم القيامة. أو فيما لا يعقل وما يفعل من خير فلن يكفروه. وأي في العاقل وغيره أيما أي كل، فهو يفيد العموم. وأين في المكان أينما تكون أي في أي مكان. وكلها من دلالات اللغة وصيغ العموم كثيرة جدا. وذكر منها في ألفاظ ما يكون في الجزاء فقوله إنك ما دعوتني ورجوتني إلا جواب غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ومعيار صدق العموم هو أن تدخل في أداتها كل فيكون السياق صحيح. ولو طبقت هنا على بعض هذه الأمثلة لصح ذلك، كأنك تقول مثلا فمن يعمل كل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل مسلم كل المسلمين تتكافأ دماؤهم، كل امرأة فعلت كذا وكذا بدل أيما. أينما تكون في كل مكان كنتم قد يدرككم الموت، وهكذا. يقول مصنف العموم من صفات النطق. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن اللفظ يوصف بالعموم ولكن المفاهيم المتعلقة بهذا اللفظ لا توصف بالعموم. ولهذا قالوا بأن العموم لا مفهوم له، قالوا بأن المفهوم لا عموم له، وذلك لأن العموم يتعلق بالألفاظ لا بالمعاني. فإن كان اللفظ لفظا من ألفاظ العموم تعلق به العموم، وإلا لم يجز أن يكون متعلقا بهذه المعاني. فخذ على ذلك مثالا في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. هل تقول لأن العموم يشمل المعلوم هذا مسكوت عنه. والسائمة عكسها المفهوم المخالف لها هي المعلوم. قالوا فلا عموم لهذا المفهوم. فإذا يقول اللفظ نفسه هو الذي يدلك على العموم ولا يكون المفهوم دليلا على ذلك العموم. ثم قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فقولك اضرب مثلا فإنه لا يدل على عموم الضرب، فهو لا يجوز أن يدعى فيه العموم. ثم ذكر الخاص رحمة الله تعالى عليه، وتعريفه هو ما دل على أمر محصور وتعريف آخر هو المفرد بحكم عن بقية أفراد العموم. فالخاص يقابل العام، ولهذا عرفه المصنف رحمه الله بقوله والتخصيص تمييز بعض الجمل. والتخصيص لغة هو الإفراد، كأنك تفرد عندك أجزاء من الأشياء، المسلمون، الناس، الرجال، ثم تخص شيئا لبعض الأحكام، المعازف محرمة، ثم تخص منها الدف مثلا للنساء على قوله، العيدين والنكاح على قوله، في قدوم الغائب على قوله، تخصيص. فالتخصيص إذن هي إخراج بعض الجمل التي يتناولها اللفظ العام، مثل قوله عز وجل اقتلوا المشركين، هذا أمر بقتل جميع المشركين، ألف واللام تفيد العموم والاستغراق، أي اقتل كل مشرك. ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم في تخصيص المعاهد بقوله من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم ذكر أقسام هذا المخصص، وذكر من ينقسم إلى متصل وهو ما لا يكون منفصلا عن العام بل يذكر معه، وذكر المنفصل وهو الذي لا يذكر مع العام يذكر بمكان آخر. وهذه الأمثلة حتى يتضح المتصل المنفصل. ذكر الاستثناء بقوله صلى الله عليه وسلم عن مكة لا يعرض شجرها ولا يقتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس يا رسول إلا الإنخر فإنها لقينهم إلى آخره، قال إلا الإنخر. على الخلاف هذا متصل أو منفصل، لكنه استثناء. والتقييد بالشرط أيضا هذا نوع من التخصيص، كقولك أكرم الطلاب إن نجحوا، أو بالصفة كقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ما هي الصفة؟ من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر الاستثناء وتعريفه وقال إنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فقولنا خرج القوم إلا عمرا، يعني ما لولا الاستثناء لدخل عمر في الخارجين، ما لولا لدخل في الكلام. وذكر شرط أي مباحث لغوية، الشرط الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، كان تقول له علي ألف إلا ألف، هل يصح الاستثناء؟ لا لا يستثنى، لم يبقى منه شيء، له علي ألف إلا ألف، هذا استثناء ضار. قال ومن شرطها أن تكون متصلا بالكلام، والراجح أن هذا ليس شرطا، بدليل ما جاء في حديث العباس رضي الله تعالى عنه حين قال إلا الإخر وكان منقطعا. يقول ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، كأن تقول له علي عشرة، له علي إلا عشرة عشرون. أبحث لغوية ولا أعرف له دليلا أو مثالا وتطبيقا في الكتاب والسنة. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا خلاف لغوي، كقولك جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم لكن جاز الاستثناء. والدليل عليه من كلام الله عز وجل قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. بل جاء في نص الآية أنه ليس من جنسهم، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وليس من جنس الملائكة، ومع ذلك جاز الاستثناء من غير جنس مستثنى منه. وذكر الشرط بأنه يمكن يتأخر عن المشروط كقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما هو الشرط؟ إن لم يكن لهن ولد. ويجوز أن يتقدم عن المشروط كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل. قدم المشروط الشرط هنا: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والمقيد بالصفة كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المطلق والمقيد في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. فيها أسئلة مطولة لعلنا إن شاء الله نواجهها. يقول: نعمل في أحد الشركات الخاصة وأزامل النصارى يعملون في الشركة في مختلف التخصصات الهندسية، وقد توفيت والدة أحد المهندسين، هل لي أن أعزيه في وفاة أمي، وكيف لي أن أعزيه في إنجاز؟ نعم يجوز، هذا نص عليه العلماء نصا ظاهرا، وما منع منه أبدا، ما أعرف من منع منه من العلماء. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولكنه يعزي من غير أن يدعو له بمغفرة أو يدعو لها بمغفرة، وإنما يكون يدعو له بالصبر ويدعو له بالسلوان، ليس هذا من المغفرة، هذا مما نص عليه. قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حين كان مباحا يعني قبل النسخ، المقصود أنه لا يشرب الخمر، ومعناه أنه يكون سكران ثم يذهب، وغير مخاطب في هذه الحالة، كأنه مخاطب ألا يشرب المسكر قبل الصلاة. لو احترم شخص وأهمل الغسل ثم نسي وصلى صلاة الفجر، هذا عليه القضاء، عليه أن يعيد صلاته. أما النجاسة إذا تذكرها بعد النسيان فلا يجب عليه، النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة. ذكرنا الخلاف في مخالطة الكفار بفروع الشريعة، والخلاف فيها سهل ويسير لأن الأدلة متعارضة، لكن الترجيح يحتاج إلى تأمل أكثر، لكن ذكرنا كلام العلماء وخلافهم في المسألة. الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية: القواعد الفقهية تعنى بالقواعد المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين، وأما القواعد الأصولية فهي تعنى بفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله: إنما هو بضعة منك، قال الشيخ الباز رحمه الله أنه نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره في الاعتراض، مسألة خلافية، وهذا قول أيضا معتبر، لكن هذا القول الآخر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحمه أيضا شيخنا ابن باز. بعض الأسئلة مكررة. يقول المسيء صلاته اللي استدل بها الشيخ ابن عثيمين، يقول كانت نافلة، ليس بدعة أنها كانت نافلة، ولهذا ما كان ليأمر يعيد الصلاة مرة بعد مرة، وإنما علمه قال: هذه نافلة لا يجب عليك عادة مرة أخرى، افعل كذا واحد. قال: فإنك فالقرينة تدل على ذلك. يقول: أرجو أن يوضح الصوت لأنه غير واضح، سنراعي هذا إن شاء الله. نقول نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء على الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه يبقى عليه كرامة. يقول: أفطر وهو صائم جاهلا، ألا يرد وهو الأصل بقاء النهار؟ ما يعني هذا الكلام ليس عليه دليل. الأصل بقاء النهار لكنه أفطر مخطئا، ما الفرق بين الخطأ وبين النسيان؟ أفطر يظن الشمس غابت ثم تبين أنها لم تغرب، فلماذا نؤثمه؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ونصره في الفتاوى وغيره وبين حكمه. تكليف الكفار بفروع الشريعة أنا ما رجحت فيها شيئا، عرضت كلام أهل العلم وذكرت أدلتهم وتعليلاتهم. ويقول يعني هل يلزم الكفار بأحكام المسلمين؟ تحتاج إلى تأمل أكثر. الصلاة في أعطان الإبل منصوص عليها فتدخل في اقتضاء النهي الحسن. هذا موجز سؤال الأخ: كيف يكون الزهد في الملبس؟ إن الله جميل يحب الجمال، أحبك الله الذي يحبني لأجلك. الزهد في الملبس ترك رفيع اللباس، هذا هو الزهد، بشرط أن لا يجعل قيمته في جيبه لينفقه على مستحق، هذا هو الزهد. أما الآخر فهو بخل وجحود لنعمة الله عز وجل. أنت وفرت شيء من ملبسك ومأكلك ومشربك، أنفقه على من يحتاج. أما إن كان غير ذلك فليس زهدا، وإنما هو بخل وحبس للمال. ولكن لا نصل إلى حد الإسراف، أنا عندي مال أفعل ما أشاء أيضا، وكان بين ذلك القوام. نعم، الأرجح أنه مكروه في استقبال القبلة واستدبارها، مكروه مطلقا كراهة التنزيه. تهنئة الكفار بأعيادهم لا تجوز. فرق بين ما ذكرها الإمام تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم عن أحمد من قبول هداياهم التي لا تكون رمزا لأعيادهم اللي بالمآكل والمشارب فقط، وبين تهنئة العيد، عيد الميلاد وغيرها، فإنه لا يجوز، ولم تختلف كلمة العلماء في ذلك. ذكرنا عن كلام على مس الذكر. شخص شرب وقد أذن المؤذن للفجر بثلاث دقائق معتقد عدم دقة التوقيت، صيامه صحيح. هو حين ظن أن لا زال عليه ليل، فإنه يكون صيامه صحيحا، وما وقع منه من الفطر خطأ، فخطأه كنسيان، ولا فرق في ذلك بين الخطأ والنسيان. نعم هذا صحيح. هل يصح أن نقول أن معيار العموم هو صحة لحوق الاستثناء؟ نعم، لكن يصح أن تقول إلا، معناه هذا دلالة على وجود لفظ العموم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.